بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الله جل جلاله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لو ترى يا محمد، هؤلاء الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، لو ترى حال هؤلاء عندما يردون إلى ربهم، عندما يوقفون بين يديه، عندما يحبسون لفصل القضاء يوم القيامة، ثم يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ هل هذا الذي كنتم به تكذبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأقسموا بالله جهد أيمانهم: لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلى ربك الرجعى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار من تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هؤلاء الذين كانوا يقولون، عاشوا يقولون وماتوا وهم يقولون: نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء الذين كانوا يقولون: حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. هؤلاء وقفوا على ربهم عز وجل ثم يقال: أليس هذا بالحق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ساعتها يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ساعتها لو أن لأحدهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي بتكذيبكم بالله وبجحودكم. لآياته ونعمه وما كان منكم في الدنيا من عتو عن أمر الله جل جلاله. ثم قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. ما أعظم خسارة من كذب بلقاء الله عز وجل، ما أعظم خسارة من فرط في جنب الله عز وجل، ومن جحد لقاءه ولم يعد نفسه للوقوف بين يديه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يوم تفرق بينهم الجنة والنار فراقا لا لقاء بعده، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. نعم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة ندموا على ما كان منهم من تفريط ومن إضاعة. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. فيها الضمير يرجع إما إلى الحياة الدنيا الخالية الماضية، وإما إلى الأعمال الصالحة. فرطنا في الأعمال الصالحة فلم نعد لهذا اليوم عدته، ولم نتخذ لهذا اليوم أهبته. ورحم الله عمر كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله عز وجل. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، أي ألا ساء ما يحملون. لقد ورد عن أبي مرزوق أنه قال: يستقبل الكافر أو الفاجر عند خروجه من قبره كأقبح صورة رأيتها وأنت له ريحة، فيقول: من أنت؟ فيقول: أهو ما تعرفني؟ فيقول: لا والله، إلا أن الله قبح وجهك وأنتن ريحك. فيقول: أنا عملك الخبيث. هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنة، فطالما ركبتني في الدنيا هلم أركبك اليوم. وهو قوله تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. السدي كان يقول: ليس من رجل ظالم يدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح الوجه أسود اللون منتن الريح وعليه ثياب دنسة، حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال: ما أقبح وجهك. فقال: كذلك كان عملك قبيحا. ما أنت نريحك؟ قال: كذلك كان عملك منتنا. ما أدنس ثيابك؟ قال: كذلك لقد كان عملك دنسا. قاله: من أنت؟ فقال: عملك. فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات وأنت اليوم تحملني. قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وقد ورد في حديث الغلول في

مواسيا نبيه صلى الله عليه وسلم ومسليا له في تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه، يقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك وحزنك وتأسفك عليهم، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أو كقول الله سبحانه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أو كقول الله جل جلاله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعز الله نبيه فيقول له قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك لا يتهمونك بالكذب في نفس الأمر، إن القوم تستيقن قلوبهم أنك حق وأن ما جئت به من عند الله حق، ولكن تجحده ألسنتهم فقط، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ويروى أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، فأنزل الله تعالى قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لقد روي عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا جهل فصافح، قال له رجل ألا أراك تصافح هذا الصابئ؟ فقال والله إني لأعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا، أنا أعلم أنه نبي لكن إقرارنا له بالنبوة سيجعلنا تبعا لبني عبد مناف، فمتى كنا لبني عبد مناف تبعا. ثم تلا أبو يزيد قول الله سبحانه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد روى الزهري نعم قصة أبي جهل مع نفر جاءوا بغير ترتيب بينهم يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هو وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس ابن شريق، لا يشعر أحد منهم بالآخر، فاستمعوا إلى تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصباح، فلما هجم الصباح تفرقوا فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم الآخر ما الذي جاء بك؟ فذكر له ما جاء به، فتعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من علم شباب قريش بهم لئلا يفتنوا بمجيئهم. فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهود، فلما أصبحوا جمعتهم الطريق مرة أخرى فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الأخنس ابن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان صخر بن حرب في بيتي، فقال أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. فقال الأخنس وأنا والذي حلفت به، يعني أنا مثلك تماما. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيتي، فقال يا أبا الحكم ما رأيك ما تقول فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ اسمع ماذا قال أبو جهل وهو يفسر أو يسوق عدم تصديقه للنبي وعدم إيمانه به. نعم، قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، تنافس قبلي، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وصرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه. هنجيب له نبي إحنا التنين منين؟ لبنا تنافس قبلي، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، حملوا حملنا، إلى أن قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فكيف ننافسهم في هذه. ثم قال والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه أبدا. فقام عنه الأخنس وتركه، لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا. يعز الله نبيه، لست بدعا من الرسل، لست أول من كذب من أنبياء الله. إن غيرتهم إن جل أنبياء الله كذبوا من قبل، بل منهم من قتل، كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياءهم بغير الحق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تعزية له في من كذبه من قومه، أمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. إن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالغلبة والنصرة والتمكين، وأن تكون العاقبة لهم، ووعد الله لا يتخلف. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق قيلا من الله عز وجل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، حتى كانت العاقبة لهم بعد أن نالهم من تكذيب قومهم ومن أذاهم ما نالهم، ثم جاءهم النصر في الدنيا كما أن لهم النصر في الآخرة. ولهذا قال لا مبدل لكلمات الله التي كتبها، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، جاءك من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من قومهم، فليكن لك فيهم أسوة وبهم قدوة. ثم يقول جل جلاله لنبيه وإن كان كبر عليك إعراضهم، إذا كان شق عليك إعراضهم عنك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، سرب في الأرض، أو سلما تصعد فيه إلى السماء فتأتيهم بآية أفضل مما أتيتهم به. الكفار لا يقنعهم شيء مهما حشد لهم من الآيات والبراهين، لقد جبلوا على العناد وعلى مرغمة الحق وعلى مشقة الله ورسله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس أحرص الناس على إيمان جميع الناس، على أن يتابعوه على الهدى. فأخبر الله نبيه أنه لا يؤمن إلا من سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول. لكن من الناس من لم تسبق له الحسنى، من غلبت عليه شقوته وكان من الضالين، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام ويعيه ويفهمه. سماع انتفاع، الجارحة موجودة، آلة السمع موجودة، تسمع كل ما يدور حولها، لكن لا تسمع سماع متعظ، لا تسمع سماع منتفع بما يلقى إليه من القول. صم بكم عمي، ليس افتقاد الآلة، إنما تعطيلها وعدم الانتفاع بها وعدم توظيفها فيما يزحزح صاحبها عن النار وفيما يدخله الجنة. ومن أجل هذا يقول هؤلاء يوم القيامة عندما يكبكبون في نار جهنم هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الله جل جلاله يقول للنبي: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، كما قال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. والموتى يبعثهم الله، فهؤلاء الكفار موت القلوب شبههم الله بموت الأجساد. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. المشركون يقترحون على رسول الله على سبيل التعنت والتجبر والبغي والاستطالة أن يأتيهم بآيات وبخوارق غير الذي جاء بهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هل لو استجاب الله لمقترحاتهم كانوا سيؤمنون؟ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. إن الله قادر على أن ينزل آية، لكن حكمته ورحمته جل جلاله اقتضت تأخير ذلك، لأنه لو أنزل ما اقترحوا من آيات وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلتهم العقوبة المسحتة المستأصلة، كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أو كقول الله جل جلاله في الحواريين عندما طلبوا أن الله ينزل عليهم مائدة من السماء، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وقد قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لذلك يكون هذا إيمان إجبار وليس إيمان اختيار. هذا ما تيسر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، نكتفي به في لقاء اليوم، وحتى نلتقي في لقاء الغد إن شاء الله. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.